بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على بعض الأمور التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في المنهاج مما زاده على المحرر أو استدرك به على المحرر. فمن هذه الأمور التي ضمها إلى المنهاج وليست موجودة في المحرر أنه نبه على بعض القيود في بعض المسائل، ومنها بعض المسائل التي خالف بها الإمام الرافعي في الترجيح، فكان ترجيح النووي في المسألة مخالفا لترجيح الرافعي. وقلت لكم في الدرس الماضي إن الفتوى على ما رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى لا على ما رجحه الرافعي في هذه المسائل التي تخالف بها. ومن ذلك أنه يزيد بعض الأمور يستدرك بها على الرافعي، إلا أنها ليست من قبيل المخالفة، وإنما هي أمور غفل عنها الرافعي في المحرر وهي لابد منها، ولذلك أضافها الإمام النووي إلى المنهاج. ومن هذه المسائل إبدال ما كان من ألفاظ المحرر غريبا يوهم غير المراد بألفاظ أوضح من ألفاظ المحرر وتدل على المعنى المراد، وفي نفس الوقت تكون أخطر من عبارة الإمام الرافعي في المحرر. ومن هذه المسائل، وهي أهم المسائل التي أضافها الإمام النووي إلى المنهاج، بل أضافها إلى المذهب بأسره، فجعل منها خلاصة ما يتطلب دارس للمذهب، هي بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف بين الأصحاب في جميع الحالات. فقال الإمام النووي: فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال، أي للإمام الشافعي، وقد شرحنا هذا في الدرس الماضي وبيناه بيانا واضحا. فإن قوي الخلاف بين القولين اللذين ذكرهما الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، إذا قوي الخلاف بينهما عبر بالأظهر إشارة إلى ظهور مقابله على الجملة، وأما إذا ضعف الخلاف بين القولين أو بين الاحتمالين في المسألة، أحدهما قوي جدا جدا والاحتمال الثاني ضعيف جدا جدا، إلا أنه جائز ومن المحتمل أن يرد، عند ذلك يعبر الإمام النووي عن الخلاف في هذه الحالة بقوله المشهور كذا، يشير إلى ضعف مقابله ضعفا شديدا. فإذا قال الإمام النووي في أحد قولي الإمام الشافعي الأظهر من القولين كذا، ربما يتبادر إلى ذهن بعض القارئين أن هذه العبارة التي هي من قبيل أفعل التفضيل عندما أقول إن فلانا أطول من فلان، معنى ذلك أنهما اشتركا في الطول وأحدهما أطول من الثاني، وعندما أقول فلان أكرم من فلان معنى ذلك أنهما اشتركا في الكرم وأحدهما كان أكرم من الآخر، ولذلك لا يجوز لنا أن نقول إن المسلم خير من الكافر أو أحسن من الكافر، لأنه لا يوجد عند الكافر حسن نستطيع أن نفاضل به بين المسلم وبين الكافر، مهما بلغ المسلم من الفسق ومهما بلغ من المعاصي ما لم يكفر. ولا يجوز لنا أن نقول إن الكافر الفلاني أحسن من الكافر الفلاني، لأنه لا حسن عندهما حتى نميز بينهما، بل نقول إن الكافر الفلاني أسوأ من الكافر الفلاني، كلاهما اشتركا في السوء ألا وهو الكفر، وهو أعظم السوء، ولكن أحدهما أسوأ من الآخر. في هذه العبارة حيث يقول الإمام النووي في قولي الإمام الشافعي إذا اشتد الخلاف بينهما أو قوي الخلاف، إذا قال الأظهر كذا، ربما يتبادر إلى بعض الأذهان أن القولين قد اشتركا في الظهور، إلا أن أحدهما أظهر من الآخر، وربما زاد هذا الخاطر أو هذا الاحتمال في أذهان بعض الناس، ربما زاده وضوحا وثباتا قول الشراح جميعا بأن هذه العبارة تشير إلى ظهور المقابل على الجملة. قالوا: إذا قال الإمام النووي الأظهر كذا، فإن قلت الأظهر المشعر، كلام الشارح، كلام الشربيني وكلام ابن حجر وكلام المحلي وكلام الرملي وكلام الشراح جميعا المشعر بظهور مقابله. معنى هذا أن كلا القولين ظاهر، إلا أن أحدهما أظهر من الآخر. معنى ذلك أن كلا القولين صحيح، إلا أن أحدهما أصح من الآخر. كيف يستوي هذا في العقل وأحد القولين يقول إن المسألة حلال والآخر يقول إنها حرام؟ كيف يستويان؟ كيف يصير في دين الله؟ كيف يجتمع في دين الله قولان أحدهما يقول إن هذه المسألة جائزة والآخر يقول إن هذه المسألة ممنوعة؟ هذا لا يمكن للعقل أن يقبله بحال من الأحوال. ولذلك نقول حينما ينص الإمام النووي على أن القول الفلاني أظهر، هذا يدلنا ونفهم منه أن القول الآخر ضعيف لا محالة ولا يفتى به. إذا قال الشافعي لمس الرجل اللامس ينتقض وضوءه كالملموس، وقال النووي إن هذا القول هو الأظهر، معنى ذلك أن هناك قول آخر يقول إن الملموس لا ينتقض وضوءه، فهل يجوز لنا أن نقول وضوء الملموس ينتقض ولا ينتقض وكلاهما صحيح؟ مستحيل هذا في الشرع. لا يمكن أن يوجد في شرع الله مسألة واحدة يقال فيها هذا حلال حرام، لا يمكن أن يوجد هذا أبدا. ولذلك نقول حينما يقول النووي والأظهر أن وضوء الملموس ينتقض كوضوء اللامس، نفهم من هذا أن هذا الذي يفتى به وأن مقابله وهو أن وضوء الملموس لا ينتقض إنما هو قول ضعيف لا يفتى به. إذن لماذا عبر الإمام النووي في هذه الحالة بالأظهر وقال الفقهاء المشعر بظهور مقابله؟ قال مرادهم بظهور مقابله على الجملة. نحن قلنا إذا اشتد الخلاف بين القولين وكل منهما له وجهة نظر قوية، إلا أن أحدهما أوضح من الآخر وأقوى في الدلالة، عند ذلك نرجح على الآخر، لكن الآخر أيضا قوي، كما لو تصارع رجلان قويان كلاهما من الأبطال المعروفين كل واحد منهما يحتمل أن يغلب الآخر، فإذا غلب أحدهما الآخر لا نستطيع أن نقول إن الآخر ساقط وهالك، هو قوي إجمالا، هو قوي إجمالا. لكن في هذه الحالة نحن حكمنا بالغلبة لخصمه عليه، لكن ليس معنى ذلك أنه ساقط، له قوة على الجملة، ولو التقى مع غيره من الناس لغلبهم، ولكنه أمام هذا الخصم القوي كان ضعيفا. فإذا مقابل الأظهر إذا ما قارناه بالأظهر فهو ضعيف، الفتوى على الأظهر هكذا أفتوا، ومقابل الأظهر ضعيف ما نفتي به، لكن له ظهور في الجملة، له قوة في الجملة ودلالته واضحة. وربما يأتي واحد من الفقهاء الآخرين غير الإمام النووي ويرجح مقابل الأظهر على الأظهر، عند ذلك من الذي يكون الأظهر؟ المقابل الذي جعله الإمام النووي ضعيفا يكون عند ذلك الفقيه هو الأظهر، ويكون ما رجحه النووي هو المقابل له الذي حكمنا عليه بالضعف بالنسبة لمقابله. وهكذا جرى ما بين الإمام النووي وما بين الإمام الرافعي. النجاسة التي لا يدركها الطرف من جملة الأمور التي استدركها النووي على الرافعي، حوالي 50 مسألة اعترض بها النووي على الرافعي وأفتى بخلاف قوله. الرافعي يقول الأظهر أن النجاسة التي لا يدركها الطرف لا يعفى عنها. إذن عند الإمام الرافعي القول المقابل للأظهر الذي اعتبره ضعيفا يعفى عن النجاسة التي لا يدركها الطرف، لكن الإمام النووي جاء وقال للرافعي قلت ذا القول أظهر والله أعلم، يعني الذي حكمت عليه يا رافعي بأنه مقابل للأظهر وأنه ضعيف لا يفتى به هو في نظري الأظهر من قولي الإمام الشافعي، ويجب أن تكون عليه الفتوى. وهكذا كان كما قال الإمام النووي رحمه الله. كثير من الناس وربما كان من العلماء، سمعت بعض العلماء يدرس ويقول إن مقابل الأظهر ظاهر ومقابل الأصح صحيح، ويعلم الطلاب هذا، فقلت له هذا يستحيل أن يجتمع في العقل أصلا، لا يمكن أن يوجد في الشرع ولا في العقل أن نجد مسألتين كل واحدة من المسألتين جائزة، واحدة تقول حلال واحدة تقول حرام، لا يجتمعان في دين الله تعالى أبدا، الحق واحد ولا يتعدد، ولا سيما إذا كان القائل واحدا لا يمكن أن يتعدد الحق، نقول هذا حق وهذا حق وأحدهما ظالم والآخر مظلوم، أحدهما يفتى به والآخر لا يفتى به، أحدهما يقول حلال والآخر يقول حرام، ما يمكن أن يجتمع. فأرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة وأن تفهموا مراد الفقهاء بقولهم المشعر بظهور مقابله، مرادهم أن المقابل له ظهور إجمالي، له ظهور على الجملة، كما نص على ذلك الأئمة المتقنون والمحررون والمدققون من علمائنا رضي الله عنهم. إذن إذا قوي الخلاف وكان القولان للشافعي الراجح منهما يشير إليه النووي بقوله الأظهر، فإذا ضعف الخلاف أحدهما كان قوي جدا جدا جدا واضح الدلالة والآخر ضعيف جدا جدا ليس واضح ولكنه احتمال يرد، عند ذلك يعبر النووي عن القوي جدا بإيش؟ يعبر عنه بقوله المشهور المشعر بغرابة مقابله، الشراح قالوا المشعر بغرابة مقابله، احتمال لكنه غريب وبعيد وضعيف جدا. الآن سؤال أسألكم إياه، أيهما أقوى الأظهر أو المشهور؟ الأظهر أقوى أم المشهور؟ الذي يتبادر إلى الأذهان أن الأظهر أقوى من المشهور، الذي يتبادر إلى الأذهان أن الأظهر أقوى من المشهور، ولكن الحقيقة أن المشهور أقوى من الأظهر، وذلك لأن الأظهر له خصم قوي وعنيد يمكن أن ينتصر عليه في كل لحظة، كما حدث في الأمور بين الرافع وبين النووي، الرافع رجح قولا والنووي رجح خلافا، ما كان للنووي أن يعمل مثل هذا العمل لو كان القول الآخر الذي جعله الرافع ضعيفا لو كان هالكا مرة واحدة، ولكن لما كان قويا له ظهورا إجمالي استطاع أن يجعله أرجح. القولان متصارعان، القولان متناظران متقاربان، يرجح أحدهما على الآخر بدقة نظر وبظهور دليل، ولكن المشهور خصمه ميت، قول الثاني المقابل له احتمال، مجرد احتمال شرعي أو احتمال عقلي، والذات يتمتع بكل طاقته وقوته، لا يوجد أمامه شيء يمكن أن يأتي في يوم من الأيام ويكون هو الأقوى. لو اجتمع بطلان من أبطال العالم في المصارعة كل واحد منهما خائف من الآخر ويتوهم أنه قد يغلبه ويظن في نفسه أنه سينتصر، يحاول هذا وبناء على ذلك مهزوز. أما عندما يأتي واحد من أبطال العالم في المصارعة ويلتقي مع طفل صغير، هل يحسب له حساب أيهما يكون أقوى، هذا البطل مع الطفل الصغير أم البطل مع الخصم العنيد المقاوم له؟ لا شك أن الذي يقف أمام الطفل الصغير ما يأبه لشيء ولا يفكر ولا يحسب حساب، متمتع بكل طاقته وقوته، هذا هو شأن الأظهر والمشهور. الأظهر لخصمه قوة، للقول الآخر قوة، ولكن المشهور القول الآخر المقابل له غريب ضعيف لا وجهة له أبدا، ولذلك كان المشهور متمتعا بقوته كاملة. هذا الكلام بذاته سنقوله تماما حينما نتكلم على الأصح ومقابله. إذا كان الخلاف من بين قولي الإمام الشافعي يعبر الإمام النووي عن ذلك بالأظهر، انتهينا من هذا وعرفنا كل ما فيه. فإذا لم ينص الشافعي على المسألة وإنما نص عليها الأصحاب رضي الله عنهم، سواء منهم من كان ملازما للشافعي أخذ عنه مشافهة أو كان ممن جاء في الطبقات الأخرى التي لم تلقى الشافعية وإنما أخذت عن أصحابه أو عن أصحاب أصحابه، ما دام من مجتهدي المذهب فإن أقواله ستعتبر أوجها في المذهب في المسألة التي لم ينص عليها الإمام رحمه الله أو نص عليها واختلف الأصحاب في تفسيرها وفي فهم المراد منها، عند ذلك يصير الخلاف ليس بين قولي الإمام الشافعي في المسألة وإنما بين أقوال الأصحاب في المسألة أو بين أقوال الأصحاب في فهم مراد الإمام الشافعي فيما قاله من الأحكام. هذا الخلاف أو هذه الأقوال التي يقولها الأصحاب نسميها بالأوجه، وهي أقوال وأوجه لمجتهدي المذهب الذين لم يصلوا رتبة الاجتهاد المطلق، وإنما كانوا في مرتبة أقل من هذه المرتبة يجتهدون اجتهادا جزئيا. هؤلاء يسمون بأصحاب الوجوه، يسمون بمجتهدي المذهب. فإذا اختلفوا في المسألة، نفس الكلام الذي قلناه في قولي الإمام الشافعي نقوله الآن في أقوال الأصحاب. الإمام الرافعي رحمه الله كان منهجه أن يرجح ما عليه جمهور الأصحاب غالبا، هذا منهجه، ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى لم يلتزم هذا المنهج، وقد نص على هذا في كتابه المجموع، قال: لا يهولنك قول القائلين قال الجمهور، فربما كان الحق مع الواحد وكان من الجمهور أبعد. ولذلك كان منهج الإمام النووي رحمه الله تعالى دائرا مع الدليل حيث دار، فحيثما وجد الدليل حكم في المسألة، وحيثما لم يجد الدليل لم يحكم بها. فإذا منهجه لم يكن منهج إمام الرافعي في السير وراء الجمهور في المسألة، وإنما كان تابعا للدليل في هذه المسألة. فإذا قوي الخلاف بين أقوال الأصحاب، ما أقول بناء على كونهم الجمهور أو الفئة القليلة، إذا قوي الخلاف بين أقوال الأصحاب، أحدهما استدل وكان دليله واضحا قويا جدا، وخصمه استدل وكان دليله أيضا واضح، كلاهما له وضوح إجمالي، ولكن قول الفريق الأول بغض النظر عن كونهم الجمهور أم القلة، بغض النظر عن هذا، إذا كان كلامهم أوضح وأقوى عبر عنه الإمام النووي بالأصح. فإذا إذا قال الإمام النووي الأصح كذا، نفهم أن الخلاف الآن ليس بين قولي الشافعي وإنما بين أقوال الأصحاب، وأن الخلاف قوي بين الأصحاب، إلا أن هذا القول أصح من القول الآخر أو أقوى من القول الآخر، ولذلك عبر عنه بالأصح. قال الشراح: المشعر بصحة مقابله. هل معنى ذلك أن مقابل الأصح صحيح؟ لا، قلنا هذا مستحيل، لا يمكن أن يوجد في الشرع قولان أحدهما يقول هذا حلال والآخر يقول هذا حرام ويكونان صحيحين، لا يمكن أن يوجد هذا في الشرع. إذا إيش مرادهم المشعر بصحة مقابله؟ أي على الجملة، المشعر بصحة مقابله على الجملة، كقولهم المشعر بظهور مقابله في التعبير بالأظهر، أي على الجملة، وإلا فمقابل الأصح ضعيف لا يعمل به، لكن له صحة على الجملة، وبالنسبة للأصح ضعيف، لكن لو نظرنا إليه مجردا نجد وجهة نظر ونجد لقائله يعني مكانة، ليس قوله ساقطا كليا. فإذا ضعف الخلاف بين الأصحاب، أصحاب القول الأول بلغوا الذروة العليا في الاستدلال والوضوح، وأصحاب القول الثاني كلامهم مجرد احتمال فقط، مجرد احتمال عقلي أو شرعي، عند ذلك يعبر الإمام النووي عن الأقوى بالصحيح. لذلك قال: وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه، أي للأصحاب، فإن قوي الخلاف قلت الأصح وإلا الصحيح، إشارة إلى ضعف مقابله كلية. وأيهما أقوى، الصحيح أم الأصح؟ الصحيح أقوى من الأصح، لأن مقابل الصحيح ساقط نهائيا، وأما مقابل الأصح فله صحة على الجملة. ومن المحتمل أن يأتي إنسان آخر غير الإمام النووي وأن يرجح خلاف ما رجحه الإمام النووي، وقد وقع هذا بين الرافعي وبين النووي وبين النووي وغيره من الأصحاب رضي الله عنهم جميعا. وبعض العلماء أو بعض أصحاب الحواشي ذكر في هذه المسألة، قال بعض الأصحاب يقولون إن الأظهر أقوى من المشهور، وإن الأصح أقوى من الصحيح، وليس مرادهم من الحيثية التي ذكرتها أنا الآن، وإنما مرادهم قال الأظهر لما كان القول الآخر له ظهور على الجملة، وكانت له وجهة نظر لقائده، وجهة نظر للإمام الشافعي وواضحة بينة، قال الترجيح في هذه الحالة يحتاج إلى بذل جهد أكبر، لأنك أمام قولين يكادان يكونان متكافئين. أنت حتى ترجح أحد القولين على الآخر لابد أن تبذل جهدا أقوى، وأن تفكر تفكيرا أدق حتى تستطيع أن تصل إلى النتيجة. قال وبناء على ذلك ما نصل إلى هذه النتيجة إلا لقوتها وثبوتها وظهورها. فمن هذه الحيثية ربما رجح بعض الناس الأظهر على المشهور والأصح على الصحيح، وإلا من حيث ضعف المقابل فالمشهور أقوى من الأظهر والصحيح أقوى من الأصح، وقد نص أصحابنا على هذا في شروحهم وفي حواشيهم. قال الإمام النووي وحيث أقول النص، يقول النص كذا، قال فهو نص الشافعي رحمه الله مثل الأظهر. قال لكن الفرق بين الاثنين، بين النص وبين الأظهر، أن الأظهر له مقابل قاله الشافعي، احتمالان قالهما الإمام الشافعي، ونحن رجحنا أحد الاحتمالين على الآخر، لكنه إذا قال النص كذا نفهم أن قول الإمام الشافعي في المسألة هو هذا، ولكن الأصحاب رضوان الله عليهم اختلفت وجهة نظرهم، فذكروا وجها آخر يخالف قول الإمام في هذه المسألة، وكان هذا الوجه ضعيفا. فإذا قال النص كذا أو النص أو المسألة في النص نفهم أن هذا من قول الشافعي، ونفهم أن هناك وجه للأصحاب ذكروه وهو ضعيف، ليس ضعيفا لأن الأصحاب قالوا لا، لأنه ضعيف في الواقع، وإلا فقد رجح أصحابنا كثيرا من الأمور على خلاف ما أفتى به الشافعي في الجديد من مذهبه القديم كما سنشير إليه بعد قليل. قال ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج. إيش هو القول المخرج؟ ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج. انتبهوا، الأئمة جميعا يذكرون مسائل متناظرة متشابهة في نظر الأغرار، في بادئ الرأي عندما يسمعها الإنسان تقول هاتان المسألتان متشابهتان يجب أن يكون حكمهما واحدا، ولكنه عندما يأتي إلى نصوص الفقهاء يجد الفقهاء ينصون على أحكام متباينة بين المسألتين. عجيب كيف تتشابه المسألتان ويختلف حكمهما، شيء غريب. الإنسان الجاهل أو المبتدئ أو الأغرار الذين لا خبرة لهم بالعلم بالفقه يستنكرون هذا، يقولون مسألتان متشابهتان، أن تختلفان، أن يختلف حكمهما، ولكن عندما يدقق الإنسان النظر يجد أنه من الواجب أن يختلف حكمهما، هكذا يجب أن يختلف ولا يمكن أن يتحدا في الحكم. ولذلك قال الفقهاء والعلماء رحمهم الله ليس الفقه أن يحفظ الإنسان مسائل العلم، هذه آلة التسجيل تحفظها ما تحتاج إلى عقل أصلا، أي إنسان عنده ذاكرة يحفظ مسائل الفقه، لكن ما يصير فقيها. الفقيه هو الذي يعرف الأشباه والنظائر بمجرد سماعه بالمسألة، يستحضر كل نظائرها ويظهر الفروق والموانع، يقول هاتان مسألتان ولكنهما تفترقان، هذه حكمها كذا وهذه حكمها كذا، ويظهر المانع الذي يمنع إجراء الحكم الواحد على هاتين المسألتين. وهذا كثير جدا، شحنت وملئت كتب الفقه بمثل هذا، ولا سيما شرح الإمام بن حجر الهيتمي على المنهاج تحفة المحتاج، هذا الكتاب المجلدات العشرة كل الكتاب إظهار للفروق والموانع. ما يمكن لإنسان أن يصير فقيها أنا في نظري إذا لم يقرأ التحفة. إذا كان يريد تقية أن يقرأ ويفهم العبارة يحفظ سهل هذا، أما إذا أراد أن يصير خبيرا في الفقه متطلعا في الفقه تصير عنده ملكة فقهية لابد من قراءة التحفة، لأن صاحب التحفة عجوبة من الأعاجيب، لا يترك المسألة إلا بعد أن يذكر نظائرها وأشباهها ويذكر الفروق والموانع بينها وبين غيرها. ولذلك كان يمل الناس من القراءة فيه، لأنه من أول حرف يقرأ في أقيسة وذكر الموانع في هذه الأقيسة لماذا لم نجريها. يمل القارئ العادي منه، يريد كلاما مبسطا سهلا، ولكن العالم ما يشبع وما يرتوي ولا تطمئن نفسه إلا عندما يقرأ مثل هذه الكتب حتى يعرف لماذا أعرض الفقهاء عن الحكم الفلاني إلى الحكم الفلاني، والمسألة واضحة بينة. اليوم كنت أدرس في الوصية، فمر معنا أن الوصية تجوز للمرتد، هكذا قال أصحابنا رضوان الله عليهم، ولكن في مباحث الوقف قالوا الوقف ما يصح على المرتد. هاتان مسألتان متناظرتان، عندما يقرأ الإنسان أن الوقف لا يصح على المرتد يقول طبيعي الوصية لا تصح أيضا المرتد، ولكن الفقهاء قالوا الوصية تصح للمرتد ولا يصح الوقف على المرتد. بالنسبة للبيع قالوا لا يجوز للإنسان أن يبيع مجهولا، لا يجوز للإنسان أن يبيع معدوما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. وعندما تكلم الفقهاء على الوصية للذمي قالوا يجوز لك أن توصي له بما يجوز لك بيعه إياه، نفس مباحث البيع ذكروها في الوصية. وفي نفس الوقت قالوا يجوز للإنسان أن يوصي بالمجهول، يجوز أن يوصي بعبد من عبدين، بسيارة من سيارتين، ببيت من بيتين لفلان، مع أن هذا لا يجوز بيعه. يجوز له أن يوصي بالمعدوم، أن يقول الثمر الذي سيخرج على الشجرة أوصي به لفلان، مع أنه ما يجوز بيعه. يقول الحمل الذي ستحمله الناقة الفلانية أوصي به لفلان، قال يجوز الوصية به، مع أنه بالاتفاق لا يجوز بيعه. لماذا خالف الفقهاء بين هذه المسائل مع أنها متشابهة؟ قال هنا تظهر براعة الفقيه، وهنا يظهر الفقه الذي ضاع في هذا العصر. يذكر الفقهاء الموانع التي منعت من إجراء الحكم في هاتين المسألتين على طريقة واحدة، وذكروا لكل واحدة من المسألتين حكما. أنا ما أريد أن أتكلم الآن في الوصية ولا أتكلم في البيع أو الوقف، وإنما أذكر لكم مسائل متناظرة خالف الفقهاء في الحكم بينهم. والذي يريد منكم أن يعرف الجواب يرجع إلى أي كتاب من كتب الفقه الموسعة يجد فيها الجواب، هذا وظيفة لكم للدرس القادم. نرجع الآن إلى موضوعنا. قال وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله، ويكون هناك وجه ضعيف، عرفنا الوجه الضعيف، أو قول مخرج. إيش القول المخرج؟ قال القول المخرج في بعض الحالات يوجد عندنا مسألتان متشابهتان متناظرتان 100%، وحينما نقرأهما يتبادر إلى ذهننا أن الحكم فيهما واحد، ولكننا حينما نأتي إلى الفقه نجد أن الحكم مختلف. مثال هذا سيأتي معنا بعد صفحات، أنه يجوز للإنسان إذا اشتبه عليه ماءان، عنده إناءان من الماء، أحدهما طاهر والآخر نجس، ولغ به الكلب، لكنه ما عرف من أي الإناءين ولغ الكلب، لكنه تأكد أن الكلب ولغ، فم الكلب مبلول، والأرض فيها آثار رشاش، إذا الكلب ولغ، لكن من أي الإناءين ولغ؟ ما يدري. قال يجتهد في هذه الحالة الإنسان، يجتهد. فإذا غلب على ظنه أن هذا الإناء طاهر بالقرائن والعلامات، يشوف الكلب من أي جهة جاء، من أي جهة رجع، مكان الرشاش في أي جهة، آثار الأرجل، في قرائن كثيرة يستطيع بواسطتها أن يشتري إذا تمكن. قال فإذا غلب على ظنه أن الكلب ولغ من هذا الإناء نحكم بنجاسته، ويبقى الإناء الثاني طاهرا، وفي هذه الحالة يتوضأ بالإناء الثاني على تفصيل سنذكره في مكانه إن شاء الله. يتوضأ من الإناء الثاني، توضأ. قال في هذه الحال يندب له أن يريق الإناء الذي غلب على ظنه أنه نجس حتى لا يتغير اجتهاده مرة ثانية، إلا أنه كان بحاجة لهذا الماء، كان في السفر، إذا ما شربه وتوضأ يريد أن يطعمه، يريد أن يسقيه للدواب المحترمة التي معه. لكنه عند صلاة العصر مثلا جاء ليتوضأ من الإناء الذي ظنه طاهرا في صلاة الظهر، فتبين له خطأ اجتهادي، قال الإناء الذي أنا حكمت عليه في الظهر أنه نجس هو الطاهر، والذي حكمت عليه بأنه طاهر هو النجس، ماذا يعمل في هذه الحالة؟ قال الشافعي رضي الله عنه: لا يتوضأ من الإناء الثاني حتى لا ينتقض اجتهاد باجتهاد، القاعدة الفقهية المعروفة، لا ينقض اجتهاد باجتهاد. قال أحد أمرين: إما أن يخلطهما ويتيمم لأن الجميع يصير نجسا في هذه الحالة، أو أنه يريقهما ويتيمم ولا يتوضأ بالماء الثاني، ما يعمل باجتهاده الثاني. والقاعدة معروفة لكم جميعا، وكثير منكم من درس هذه القواعد الفقهية بالتفصيل، لأننا لو فتحنا باب نقض الاجتهاد بالاجتهاد لأدى هذا إلى عدم استقرار الأحكام، قاضي يجتهد ويحكم بالحق لفلان، فإذا ذهب القاضي يأتي قاضي آخر وينقض هذا الحكم، ولا تستقر أحوال البشر. الاجتهاد ما ينتقض بالاجتهاد، قاعدة مسلمة. قال الشافعي: ما يعمل باجتهاده. طيب، خلصنا من هذه المسألة، نأتي إلى مسألة أخرى مشابهة لهذه المسألة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو أن الإنسان كان في الصحراء وكان الغيم مطبقا ما يستطيع أن يرى به الكواكب والنجوم والقمر أو الشمس حتى يستدل على جهة القبلة، ماذا يعمل؟ كيف يصلي؟ قد يصلي باجتهاده ما أمكنه، بغض النظر عن الغيم، قد تكون السماء مصفية ويخطئ في اجتهاده. اجتهد الإنسان في جهة القبلة وتبين له أن جهة القبلة في الشرق، قد يصلي إلى الشرق. فإذا كان في الركعة الأولى، بعد أن ركع الركعة الأولى وسجد، قام للركعة الثانية، لما وقف قال: أنا أخطأت في هذا الاجتهاد، القبلة إلى الشمال. قال: فإنه يلتفت فورا، هكذا نص الشافعي، يلتفت فورا إلى الشمال ويصلي إلى الشمال، يعمل باجتهاده الثاني. فإذا صلى الركعة الثانية وقام للركعة الثالثة ثم تغير اجتهاده، القبلة في الغرب، قال: يتوجه إلى الغرب ويصلي الركعة الثالثة إلى الغرب، يعمل باجتهاده الثاني. فإذا صلى الركعة الثالثة وقام الركعة الرابعة تغير اجتهاده، قال: الآن القبلة إلى الجنوب، قال: يعمل باجتهاده. وطبعا نحن ما نفترض أنه يعبث، أنه يهزأ، لا، فعلا الإنسان اشتبهت عليه الجهات واضطرب أمره، وكثيرا ما يقع عند الناس هذا. قال الشافعي: يصلي أربع ركعات إلى أربع جهات. وطبعا هذه حالة نادرة والشاذة وقل ما تقع، لكن الشافعية نص عليها وقال: يجوز للإنسان أن يعمل باجتهاده الثاني، يجوز أن يعمل باجتهاده الثاني. لماذا يا شافعي منعت الإنسان أن يعمل باجتهاده الثاني في حالة الاشتباه في المياه؟ قلت: لا يعمل باجتهاده الثاني، مع أنه اجتهاد. وفي مسألة القبلة قلت: يعمل باجتهاده الثاني. هاتان مسألتان متناظرتان متشابهتان 100%، نصصت على في باب المياه لأنه لا يجوز له أن يعمل باجتهاده الثاني، ونصصت في مباحث القبلة بأنه يعمل باجتهاده الثاني. لماذا؟ ألا يوجد في الثانية نقض للاجتهاد بالاجتهاد؟ كيف فرقت بين المسألتين؟ أنا أقولها الآن إجمالا، الفرق بين المسألتين لنصل إلى موضوعنا الذي يذكره النووي، وحينما نصل للمسألة في مباحثها نتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل. الإمام الشافعي ما قال الفرق، والفقهاء ذكروا بعض الفروق، أنا سأذكر لكم فروقا الآن ما ذكرها الفقهاء، وعندما نصل إلى مباحث المسألة نذكر ما قاله الفقهاء فيها إن شاء الله. أولا، جهة القبلة كالوصية، القبلة كالوصية، اغتفر فيها أشياء كثيرة لم تغتفر في المياه، الماء النجس لا يجوز الوضوء به، إذا اشتبه الماءان ما يتيمم معه أن يخلطهما ويتيمم أو يريقهما ويتيمم. القبلة تسومح فيها بما لم يتسامح به في المياه، ولذلك يجوز للإنسان إذا كان مسافرا أن يصلي النافلة إلى غير جهة القبلة إلى حيث توجهت به دابته، ويجوز للإنسان إذا كان في قتال في حالة الخوف أن يصلي إلى أي جهة كان، يضرب الضربة ويطعن الطعنة وهو يصلي، مستقبلا للقبلة ومستدبرا لها، تسومح في القبلة ولكنه لن يتسامح في المياه بهذا. نجس ما تصح صلاتك وأنت ملاق للنجاسة. باتفاق الفقهاء ما تصح الصلاة الإنسان الذي يحمل النجاسة وبإمكانه أن يزيلها. فلو تغير اجتهادك في القبلة أنت تصلي إلى الجهة الثانية مع حكمك بصحة الصلاة إلى الجهة الأولى، ما انتقض اجتهاد باجتهاد. وهذه الصحة أتت من الشرع وليس من قبلنا، لأن الشارع تسامح في أمر القبلة. بينما في مسائل المياه لو عمل باجتهاده الثاني معنى ذلك أنه يجب عليه أن يغسل كل مكان أصابه الماء في اجتهاده الأول لأنه نجس، ويجب عليه أن يغسل ثيابه لأنها صارت متنجسة، ويجب عليه أن يعيد صلاته لأنه صلى بدون وضوء أو صلى متوضئا بماء نجس ما يصح الوضوء منه، وبناء على ذلك ينتقد الاجتهاد بالاجتهاد. من أجل هذا ميز الشافعي بين مسألة القبلة وبين مسألة الاجتهاد في الأوان. وهناك فروق أخرى ذكرها الفقهاء سنتكلم عنها في موطنها، وهذا الفرق الذي ذكرته لكم ما قرأته في كتاب، ولكني على يقين بأنه من الفروق وربما يكون بعض الفقهاء قد نص عليه، وأسأل الله تعالى أن أكون مصيبا في هذا. الإمام ابن سريج رحمه الله وهو من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه، ابن سريج جاء إلى المسألة وقال الإمام الشافعي نص في المياه على أنه لا يعمل بالاجتهاد الثاني، قال أنا فاهم الموضوع ابن سريج، ونص في القبلة على أنه يعمل بالاجتهاد الثاني. ابن سريج قال ما دامت المسألتان متناظرتين متشابهتين أنا حجيب قول من القبلة وأضعه في الطهارة، وآتي بقول من الطهارة من الاجتهاد في الأواني وأضعه في القبلة. ابن سريج قال المسألتان متناظرتان، وكما أن الشافعية أفتى بعدم جواز العمل بالاجتهاد الثاني في الأواني، أنا أقول لا يجوز له أن يعمل بالاجتهاد الثاني في القبلة. نقل القول من الأواني إلى القبلة، وفي نفس الوقت قال وكما أن الشافعية نص على أنه يجوز للإنسان أن يعمل بالاجتهاد الثاني في القبلة، أنا أنقل هذا القول وأضعه في الاجتهاد في الأوان فأقول يجوز له أن يعمل بالاجتهاد الثاني في الأوان. لكن هذا قول الإمام الشافعي، هذا ليس قولا للإمام الشافعي وإنما هو قول خرجه ابن سريج رحمه الله تعالى أو غير ابن سريج من أصحاب الشافعي، فصار في المسألة قول منصوص للشافعي وقول مخرج لمن؟ لابن سريج. منقول إذا كنا في الطهارة يكون قول منصوص للشافعي بأنه لا يعمل بالاجتهاد الثاني، وقول مخرج لابن سريج من القبلة يجوز أن يعمل بالاجتهاد الثاني. وإذا جئنا إلى القبلة يكون للشافعي قول منصوص بجواز العمل بالاجتهاد الثاني، وقول مخرج لابن سريج من الطهارة بعدم جواز العمل بالاجتهاد الثاني. إذن الآن فهمنا معنى كلام الإمام النووي، وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله، ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج. إذا قال النص كذا افهم على طول أن هناك أحد أمرين، إما أنه يوجد وجه ضعيف أو أنه يوجد قول مخرج. خرج هذا القول من مسألة نظيرة لهذه المسألة في مكان آخر من مباحثك. فهمتم القول المخرج والقول المنصوص؟ فيصير في المسألة قولان، قول مخرج وقول منصوص. هل القول المخرج ينسب للشافعي؟ لا، ما ينسب للشافعي، الشافعي ما قال هذا، النص هو قول الشافعي، الشافعي ما نص على القول المخرج، ولكن أصحابه باجتهاد منهم خرجوا أقواله من مسألة إلى مسألة أخرى، وبناء على ذلك ينسب قوله قول المخرج للمذهب، يوجد هذا القول في المذهب ولكنه ما ينسب لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ما ينسب للإمام بذاته لأن الشافعي ما قال بهذا القول. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.